السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل يقول عنوان كتاب الحموية الكبرى، فهل هذا يعني أن هناك حموية صغرى؟ وإذا كان هناك فما موضوعها وما الفرق بينهم؟ ذكر بعض المحققين أن هناك فرق بين الحموية الكبرى والصغرى، لا من حيث أن الموضوع مختلف، ولكن من حيث أن بعض النسخ الخطية كان فيها زيادات، ومعروف أن الحموية ألفت ما بين الظهر والعصر، كتبها شيخ الإسلام ثم أضاف إليها زيادات، هل هذه الزيادات تكون من الكبرى أو أن الكبرى، لأنه بعد ذلك ذكر بعض النقول الأخرى التي أضافها إلى الأقوال التي سردها شيخ الإسلام في الحموية، ولعل هذا هو الفرق بينهما. إذن هذه الفروق من حيث أن هناك زيادات في الكبرى لم توجد في النسخ التي في الصغرى، والله أعلم.